العدد ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرة في الضد جرد والمميز اجرري جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزرا قد ردف وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيث إحدى عشرة وشين فيها عن تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما وأول عشرة اثنتي وعشرا اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرا واليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوينهما وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعلا واختمه في التأنيث بالتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه وشاع الاستغناء بحادي عشرا ونحوه وقبل عشرين اذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد